أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل في قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، قل ما معنى ظلام؟ ومعلوم أن صيغة المبالغة إذا نفيت دلت على التقليل. هذا الإشكال أذكر فيه من أهل العلم من يعني وقف عند هذه الصيغة وما ربك بظلام للعبيد، لكن للأسف ما يعني ما يحضرني جوابه، وإلا فوقف عند هذه الصيغة وقال لا يفهم منها أنه يعني قد يظلم، لأنه لأن ظلام كثير الظلم شديد الظلم، فلا يفهم منه أنه سبحانه وتعالى، لأن الآيات الأخرى تبين المراد إن الله لا يظلم مثقال ذرة، والحديث حرمت الظلم على نفسي، فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، يعني حتى الكفار الذين بلغوا غاية الظلم، لأن الشرك كما قال الله تعالى ظلم عظيم، وظلموا أنفسهم والله سبحانه وتعالى لا يظلمهم وعاملهم بما يستحقون. فالحكمة في هذه الصيغة وما ربك بظلام للعبيد، مثل ما قلت أجاب عنها بعضهم لكن للأسف لا يحضرني الجواب الآن. أحسن الله إليكم. يقول في قوله تعالى إن ربك سريع العقاب، يقول فما الفرق بين العذاب والعقاب؟ الذي يظهر أنها بمعنى واحد، لكن العقاب أعم، العقاب أعم والعذاب أخص، وقد يكون العذاب في الآخرة، يعني قد يكون أكثر ما يكون في الآخرة، وإلا فأيضا قد يكون في الدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن المنافقين سنعذبهم مرتين، أي في الدنيا والآخرة. وأيضا في كلام ما ذكر الله عن سليمان لأعذبنه، فيستخدم العذاب أيضا في العقوبات التي قد توقع في الدنيا، فالكلمتان يعني أشبه بالمترادفتين والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول مسبوق بعد خروج الإمام من الصلاة، هل يمنع الذي يمر بين يديه أم لا، لأنه كان تابعا للإمام؟ نعم، إذا قام المسبوق يقضي ما فاته من الصلاة فقد انفصل عن الإمام ولم تعد سترة الإمام سترة له، لأنه لمن كان في الصلاة سترة الإمام سترة لمن خلفه، الآن انفصل عن الإمام فينبغي أن يعتني بسترته هو، فإن كان شيء قريب منه من جالس يجعله سترة له أو جدار أو نحو ذلك فليجعله سترة، وإن لم يكن شيء من ذلك فعلى كل حال يجتهد ويمنع المار بين يديه. أحسن الله إليكم. يقول من سجد للسهو بعد الصلاة هل يتشهد مرة أخرى ثم يسلم؟ الصحيح أنه لا يتشهد، يعني ورد في بعض الأحاديث وأظن حديث عمران بن الحسين لكن ضعفه أهل العلم، وأنه ورد على سبيل الشك، والصحيح من الأحاديث أنه لا يتشهد بل يسجد ثم إذا قام من السجدة الثانية يسلم. أحسن الله إليكم. يقول جهلا مني 8 سنوات أطوف 14 شوطا وأسعى 14 شوطا، فهل تعتبر هذه العمر صحيحة؟ أما طوافك 14 شوطا فهذا ما يعني، وإن كانت زيادة في غير محلها فأرجو أنه لا حرج عليك في هذا، لكن السعي لا شك أنك أخطأت كونك تسعى زيادة 7 أشواط، فأرجو إن شاء الله أن عمرتك مجزئة وتستغفر الله وتتوب إليه. الأخ يسأل في شأن قوله تعالى في حق عيسى عليه السلام إني متوفيك ورافعك إلي، فهذه يحتج بها من يدعون أن عيسى عليه السلام قتل وأنه مات، والصحيح الذي ورد به القرآن الكريم والسنة وإجماع، والإجماع أنه لم يتوفى، يعني ليست وفاة. فما معنى متوفيك؟ فقالوا متوفيك أي مستوفي أجلك الذي في الدنيا المدة المقررة لك. فالاستيفاء أي استوفي منك هذه السنين. وهذا من الله سبحانه وتعالى قد يكون من المتشابه الذي يبتلي به العباد. فمنه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فيتعلق بمثل هذا اللفظ من يجنح إلى مخالفة الأصول المقررة الثابتة. فالمقرر الثابت أن عيسى عليه السلام رفعه الله، رفعه الله حيا. وفيه فتاوى شاذة يعني وردت عن بعض أهل العلم من المعاصرين أو قد يكون من قبلهم وتعلقوا بمثل هذا، وأن عيسى يعني توفي شأنه شأن عامة الخلق وعامة الأنبياء عليهم السلام. لكن الصحيح كما جاءت أيضا الحديث مبينة أنه رفع إلى السماء حيا، بل رفعه الله بعد أن الصلاة وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. إذن متوفيك تؤول على أنها استوفي يعني هذا العمر المقدر لك، لأن عمره هو هذا الذي قضاه في الدنيا، وما كان في السماء فهو ليس داخل في حساب عمره والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول ما مدى صحة الرواية إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة نادى مناد ليقم أهل الفضل فيقومون وهم قليل فيسيرون سراعا إلى الجنة فتتوقفهم الملائكة فتقول لهم من أنتم فيقولون لهم نحن أهل الفضل فيقولون لهم وما فضلكم قالوا إنا إذا ظلمنا صبرنا وإذا أسيء إلينا غفرنا وإذا جهل علينا حلمنا فتقول لهم الملائكة ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. على كل ما أدري يعني صحة هذه الرواية، لكن المعنى صحيح يعني ما تضمنه هذا القول من هذه الأقوال أنهم إذا ظلموا صبروا وإذا أسيء إليهم غفروا وإذا جهل عليهم يحلمون، هذا ورد ما يقرره ويصححه من النصوص الصحيحة الثابتة. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وأيضا كون الإنسان يرد السيئة بالحسنة هذا أيضا من أخلاق المؤمنين، وأيضا يقابل الجهل بالحلم، فهذا كله من صفات المؤمنين. لا، لكن أن يترتب عليه هذا الأمر وأنهم يدخلون الجنة هكذا الله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول هل البلغم يفسد الصيام؟ لا، الصحيح إذا لم يستطع أولا ابتلاعه ضار بالصحة، لكن إذا لم يستطع أن يتخلص منه فهو من الأمور التي لا يعني لا يكلف الإنسان فيها. لكن كونه يخرج ثم يستعيده فلا شك هذا مستقدر من ناحية وضار بالصحة. والذي يظهر والله أعلم أنه لا يفطر، لأنه ليس من الشيء الذي يعتبر مأكولا ومشروبا. أحسن الله إليكم. يقول سمعت أن أحد الصحابة رضوان الله عليهم رأى في المنام أن إبلا تدخل البقيع محملة وإبل تخرج من البقيع أيضا محملة، ففسر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الإبل التي تدخل محملة أناس كانوا يستحقون الدفن في البقيع، والإبل التي تخرج محملة أناس دفنوا في البقيع لا يستحقون ذلك، فهل هذا صحيح؟ ما أدري، هذا ورد يعني في بعض الآثار، والذي يظهر أنه ليس بصحيح لأنه ورد في يعني بصياغات أخرى أن هناك من يحملون أو هناك ملائكة في بعض الروايات، ملائكة يحملون ناس فيضعونهم في البقيع ويحملون آخرين من البقيع فيخرجونهم، والذي يظهر أنها لا يظهر لي صحة هذه الآثار. والبقيع يعني دفن فيه رأس المنافقين ورأس الكفر وأضرابه، ولم ينفعهم كونهم في البقيع ولا كونهم مجاورة آل البيت والصحابة رضي الله عنهم، لا ينفعهم هذا الجوار، مثل ما سمعنا في الآيات ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. ويعني إنما هو العمل الصالح. فالبقيع صفة تكميلية، إن كان إنسان من أهل الخير والصلاح فنور على نور بها ونعمت. وإن كان من أهل الضلال والفجور لا لم تنفعه البقعة الطاهرة ولو دفن بجوف الكعبة. شاء الله إليكم يسأل عن تفسير قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم. مرت بنا هذه الآية بالأمس ويعني ذكر الإمام البغوي رحمه الله وغيره من المفسرين منهم من يحملها على أهل الكتاب اليهود والنصارى أنهم هم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيع، وكما هو معروف وجاء الحديث بهذا أنهم افترقوا على 71 و72. ومن أهل العلم أن يقول المقصود بهم أهل البدع والضلالات من هذه الأمة، واستدلوا بأثر عائشة رضي الله عنها الذي يرويه عمر رضي الله عنه يقول إن عائشة سألت الرسول عليه الصلاة والسلام. وقلنا ما قاله أهل العلم أن الآية عامة، عامة في كل من فرق دينه وجعله شيعا وأحزابا إن كانوا من أهل الكتاب السابقين أو من هذه الأمة، فمن هذه الأمة. وهذا الذي يهمنا الآن وينبغي أن نكون على حذر منه، أن نتنبه لهذه التعصبات، التعصبات المذهبية والحزبية، ولا تكون في الغالب إلا على حساب الدين. فالإنسان ما يتعصب لشيء في الغالب إلا ويترك الحق، أما إذا تعصب الحق فهذا مطلوب أن يتعصب الحق، لكن لا تتعصب للرجال والمذاهب بل تعصب للحق، فهذا المطلوب. فالآية فيها تحذير أن الله سبحانه وتعالى يخبر أن الرسول عليه الصلاة والسلام بريء منهم وهم براء منه. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم يوم القيامة بما كانوا. فالله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد وسوف يجزيهم بما كسبوا. فأنت أيها الرسول عليه الصلاة والسلام لا تنزعج، وقلنا إن هذا لم يحصل في عهده صلى الله عليه وسلم. إذا حملنا الآية على المقصود أهل البدع والضلالات فهذا حصل من بعده. فالله يحذر هذه الأمة، لأن القرآن خطاب لنا إلى يوم القيامة، خطاب للمسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهذا الخطاب قائم، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فلذلك انتبه أن تتعصب، بل اقبل الحق حيث وجدته، اقبل الحق والحقيقة وتواضع لها واقبلها، ولا تتعصب لشيخك أو إمامك أو مذهبك أو بلدك أو ما إلى ذلك. صلى الله عليكم. يقول ما حكم ترجمة خطبة الجمعة إلى اللغة الفرنسية قبل الخطبة؟ كيف يعني تترجم؟ هل قصد تترجم في المسجد أو تنقل؟ الآن فيها أجهزة، يعني بعض المساجد وبعض في بعض المساجد يعني ابتكرت أجهزة تترجم ترجمة فورية لطائفة من الناس بحسب لغتهم. فالذي يظهر إذا كانت تترجم لهم تترجم، يعني الخطبة يجب أن تلقى باللغة العربية، وهذا إجماع أهل العلم أن الخطبة خطبة الجمعة لا يجوز أن تلقى إلا باللغة العربية. لكن إذا كان أناس لا يعرفون اللغة العربية فات المقصود من الخطبة، فلا ما يدري ماذا يقول، وهي موعظة وتذكير وبيان للحلال وحرام وما إلى ذلك. فإذا كانوا لا يفقهون منها شيء ما الحكمة؟ فاتت الحكمة من هذا والمقصود منه. فبعض العلماء يقول تلقى، ينبغي أن تلقى يعني حفاظا على السنة ومختصرة، وتترجم معانيها لهؤلاء القوم بلغتهم، تترجم لهم ترجمة فورية. أحسن الله إليكم. يقول الحاج الذي أتى من مكان بعيد هل يصلي النوافل؟ أما النافلة المطلقة فوردت الأحاديث بأنه للمسافر أن يصلي ما تيسر وما كتب له. السنن الراتبة يختلفون فيها، من أهل العلم يقول ما دام حكمه قصر الصلاة فلا شك الذي يناسبه أنه لا يصلي السنن الراتبة، لكن لا يختلفون أن ركعتي الفجر والوتر لا تترك بحال من الأحوال، لا على المسافر ولا غير الوتر وركعتي الفجر. لكن مثل راتبة الظهر التي قبلها وبعدها، وراتبة المغرب وراتبة العشاء، والذي يظهر والله أعلم أن الإنسان بحسب نشاطه، إذا كان يجد من نفسه قوة ولا تعوقه صلاة الراتبة عن سفره ويعني مرافقة إخوانه، فالأولى أن يأتي بها، لأن الاستكثار من الخير يعني مطلوب. والله تعالى يقول: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قالوا المقصود إنسان إذا كان في فراغ فلينصب في طاعة الله، ما دام فارغا إذا فرغت من أشغالك ومشاغلك فانصب في طاعة الله وارغب إلى الله والتوسل إليه. أحسن الله إليكم. يقول: رجل كان يصلي ولكن الآن مريض وكما يقول شيب، لا يعرف الآن ترتيب أداء الصلاة وضعيف، هل يؤدي فدية أو ماذا يعمل؟ إن كان إدراكه معه يدرك ويعي أوقات الصلوات ويعي الصلاة فيصلي بحسب حاله، حتى إذا كان ملازم للسرير يصلي على سريره، إن كان إلى القبلة أو إلى غير القبلة يومئ بالركوع والسجود وهو في مكانه، صلاة خفيفة تناسب حاله لا تسقط عنه بحال. وإن كان ليس في إدراكه ولا يدري فقد سقط عنه التكليف، لا صيام ولا صلاة ولا شيء من هذا القبيل، لم يعد مكلفا، لأن التكليف منوط بالإدراك وبالعقل، فإذا صار في هذه الحال فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه. أحسن الله إليكم. يسأل عن قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقول: بالنسبة لمن تعلم هذه القوانين الوضعية لكنه لا يعتقد بأن هذه القوانين أفضل من حكم الله. التعلم شيء، كونه تعلمها أو عرفها فبحسب نيته، إن كان تعلمها ليرد عليها ويفندها فهذا قد يكون مطلوب ويبين عجزها وتقصيرها. وممن سبق إلى هذا أو كتب في هذا يعني أحد علماء مصر رحمه الله يدعى عبد القادر عودة، له كتاب جيد في هذا، وكان درس القانون فقام على القانون الوضعي في شأن الجنايات وفنده مادة مادة وبين عجزه وجهله وبين حكمة التشريع الإسلامي العقوبات الإسلامية من قتل أو جلد أو قطع أو غير ذلك، والقصاص عموما بين حكمته وفضله، فالذي ينهج هذا المنهج هذا على خير. أما إذا كان يتعلم القوانين ليحكم بها، يدرس في كلية الحقوق ليكون محامي أو قاضي يحكم بالقانون، فهذا على ضلال، والآية صريحة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا نص واضح، إذا كان، وهذا لا يكاد يجهله أحد، خاصة الذي يصل إلى درجة أنه يدرس ويتعلم، ما يصل إلى هذه المرحلة ويعرف من أبناء المسلمين يعلم أن هذا حكم قانوني وضعه البشر. وعامة المسلمين الذين يقرؤون القرآن قد نص على مثل في شأن العقوبات مثلا، العقوبات الشرعية، وأيضا الأحوال المدنية والأحكام العامة والأحكام السياسية والأحكام التجارية، كلها موجودة في القرآن الكريم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالذي يعدل عن هذه الأحكام يعدل عنها ويتركها نيته إلى الله سبحانه وتعالى، الحكم على الظاهر، الحكم على الظاهر، ما دام يحكم ونوقش وبين له فأصر مهما كان ليس له عذر، لأن هذا مقام ليس مقام الأفراد، بخلاف القاضي، قد يكون القاضي الفرد الواحد قد يخطئ في قضائه، قد يحكم بغير ما أنزل الله لضعف في نفسه، رشوة أو ما إلى ذلك، هذا غير الذي يقنن للأمة، يضع قوانين والقضاة يعملون بها والأساتذة يدرسونها والتلاميذ يدرسونها، هذا ماذا يكون هذا؟ أما قاضي إنسان قضية فردية هذا الذي يحمل عليه قول ابن عباس: كفر دون كفر. أما ولذلك ذكرنا بفتوى شيخ مفتي المملكة الأسبق محمد بن إبراهيم رحمه الله، وأنه يعني وضح توضيحا تاما أن هؤلاء الذين يحكمون القوانين الوضعية يصدق عليهم هذا الحكم، وأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، وأنهم على خطر من الكفر إن لم يكونوا كفر، ولا تنفعهم صلاتهم ولا زكاتهم ولا انتماءهم للإسلام. نسأل الله أن يهدي ضلال المسلمين. أحسن الله إليكم. يقول يريد مثال على الحديث من سن سنة حسنة. يذكرون في هذا الصدد مثلا جمع عمر رضي الله عنه جمع الناس على التراويح، كانوا لا يصلون مجتمعين، يصلون جماعات. وأيضا كتابة المصحف جمعه، يعني المصحف كان في ألواح، فأبو بكر رضي الله عنه في الجمعة الأولى قام وجمعه، ثم عثمان من بعد ذلك أيضا جمعه الجمعة الثانية. أيضا ما يتصل بأمور الناس في الحديث لما قال عليه السلام هذا القول في الرجل الذي سارع وصار يتصدق ويذكر الناس بأن يعينوا الفقراء، فاجتمع من ذلك خير كثير، فقال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة. فالإنسان الذي يسن الطرق طرق الخير، يساعد الناس على الخير، يسهل لهم طرقها، فهذا من السنن الحسنة. وهذا أمر قد يشكل بعض، يعني حتى بعض أهل العلم يتورط وربما يدخل البدع في هذا ويعتبرها من السنن الحسنة. البدع لا تكون سنن بحال من الأحوال، بل الرسول صلى الله عليه وسلم حكم عليها حكما عاما ليتناوله كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، ما يمكن أن تكون سنة. وقد قال عنها عليه السلام ضلالة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا ينبغي، ينبغي أن نتنبه فلا نخلط بين السنة الحسنة وبين بدعة الضلالة. أحسن الله إليكم. يقول ما معنى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام؟ مرت بنا هذه الآية في موضعها، وأن الله سبحانه وتعالى ينكر على أهل الجاهلية، فكانوا يصنفون المواشي وبالأخص الإبل والأغنام يصنفونها، ولها أوصاف اختلف المفسرون في المقصود من هذه الألفاظ البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. فعلى كل حال هم كانوا يعني يعلقون الأحكام على حال هذه المواشي، فالتي تلد يعني خمس بطون متوالية إناثا لها حكم، فيحرمونها، لا ينبغي أن تذبح بحال من الأحوال، تترك ولا ترد عن مرعى ولا يركب عليها ولا تحلب وما إلى ذلك، والتي تلد عشر بطون متوالية هكذا. فيعلقون الأحكام بهذه الصفة التي تكون من حال البهيمة، كونها تستكثر من الإناث، لأنه إذا استكثرت من الإناث فهذا يعني يكثر، تنمو المواشي وتتناسل وتكثر. كذلك الفحل إذا نتج أنه يعني أقرع مواشي وينتج عنه ما ينتج، أيضا يكرمونه بعد عشر مثل سنين وما إلى ذلك، فيحرمون ظهره، لا يركب ولا يحمل عليه شيء ولا يرد عن مرعى. هذه سخافات ترهات، هذه مواشي لا تفقه ولا تفهم ولا شيء، الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلق الذكر والأنثى، لا في الإنسان ولا في الحيوانات. فبأي حق تحرمون على الناس وتحرمون عليهم أشياء من ذات أنفسكم؟ لا تركبون هذه، لا تأكلون هذه، لا تذبحونها، لا تشربون لبنها. فهذا مما يعني أخذه الله سبحانه وتعالى على أهل الجاهلية وعاتبهم وفند أحكامهم. أحسن الله إليكم. يقول عندي أخ متزوج امرأة تلبس التمائم، إذا أصرت على هذا الفعل هل يطلقها؟ يجتهد، لا شك كنا يعني إن التمائم والتولى شرك، وأولا ينبغي أن يبالغ في نصحها، ثم أيضا يوسط غيره من أخت أو أم أو صديقة أو صاحبة قد لا تقبل منه، فيجتهد لعل الله يهديها. فإذا أصرت يهددها بالطلاق، يهددها بالطلاق إذا أصرت على هذا، هذا يعني من الشرك، وكونها تتوسل بهذه التمائم وهذه التولة فهذا شرك. وإن كان أيضا حسب نوع التميمة، لكن حتى ولو كانت، لو كانت من القرآن أو من السنة فالصحيح أنها لا تجوز، فلا يعلق لا قرآن ولا كلمات، لأن اللفظ عام، التمائم مهما كان نوعها. أما إن كانت طلاسم ورموز فالأمر أشد وأبشع. فالحاصل أنهم يجتهد بمناصحتها ويهددها بالطلاق، ثم إذا عزم يطلقها تطليق السنة، تطليقة واحدة في طهر لم يصبها فيه، ويشهد على تطليقها. ويشهد على تطليقها، فإن رجعت وعادت راجعها في العدة أو بعد العدة بعقد جديد. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للحاج المعتمر أن يكرر العمرة إلى يوم الثامن من ذي الحجة؟ يعني هل يجوز له بعد العمرة الأولى أن يعتمر ثانية وثالثة؟ لا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما حج، وأصح الأقوال في حجه أنه كان قارنا، لكن عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم كانوا متمتعين، اعتمروا معه، فاعتمروا وحلوا من عمرتهم في اليوم الرابع، اليوم الذي وصلوا فيه مكة، طافوا وسعوا وحلوا من عمرتهم، وجلسوا اليوم الخامس والسادس والسابع والثامن، لم يذكر أنهم خرجوا ليأتوا بعمرة ثانية، وكانوا أحرص الناس على الخير، وكان التنعيم أو الحديبية أو الجعرانة على مسافة قريبة منهم، ما تكلفهم العمرة شيء. فلنا في رسول الله عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة، وفي الصحابة رضي الله عنهم، فلا تتعبوا أنفسكم ولا تشغلوا الحجاج، لأن عندك حجاج يريدون يعتمرون عمرتهم، فأنت تجي تضايقهم في المطاف، تضايقهم في المسعى، تضايقهم في الطرقات رايح جاي على غير حق. فاعتمر عمرتك والزم أرضك، واجلس في موضعك الذي أنت فيه، والعبادات ذكر وتلاوة قرآن وصلوات والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وجوه كثيرة ولله الحمد. أحسن الله إليكم. يقول: في حديث جابر رضي الله عنهما في وصفه لحج النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم يذكر الوتر في مزدلفة، قل وضح لنا هذا الأمر. هذا للأسف نجد بعض الفقهاء يتعلقون بهذا، ويقولون بعضهم: هل أوتر أو لم يوتر؟ هذا لا يمكن أن يشك فيه، ما ترك الوتر عليه السلام بحال من الأحوال، كيف يتركه وقد أكد عليه، أكد على الوتر. فهذا الراوي ويعني عدم العلم يقول ليس بعلم، كان هذا الراوي يقول مثلا في حديث جابر أو ابن عباس، مع أن ابن عباس رضي الله عنهما يعني خرج من الليل، خرج مع الضعفة، فلم يكن مرافقا للرسول عليه الصلاة والسلام طوال الليل، حتى نقول إنه يعني صاحبه من أول الليل إلى طلوع الفجر، فهذا ما يدل على، فلا شك أنه أوتر عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يمكن، بل نقول من قال لم يوتر يأتي بالدليل الواضح، لأن الأصل أنه لا يترك الوتر عليه الصلاة والسلام بحال من الأحوال. أحسن الله إليكم. يقول: كيف نتحلى بالأخلاق الحسنة؟ الدعاء الذي ورد: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، فالإلحاح بالدعاء، ثم أيضا التأسي بأخلاق الصالحين، أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وخاصة يعني الصبر والتحمل والحلم، فهذا كان من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بالأخص نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم وموسى وعيسى وكلهم عليهم صلوات الله وسلامه، كلهم المصطفين الأخيار، فأنت تذكر سيرهم، وأيضا كواكب الصحابة رضي الله عنهم في الجملة، لكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم الأسوة التي أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، فهذا مما يحفزك على التزام الخلق الطيب والابتعاد عن الأخلاق السيئة الرديئة. نسأل الله أن يهدينا جميعا، اللهم اهدنا يا مولانا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اللهم واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. هذا يسأل عن رؤية يا شيخ. رؤية؟ إيه؟ قلت سابقا الرؤية لا أعبرها. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الحج للميت الذي لم يجب عليه الحج ولم يوصي بذلك؟ أيضا ذكرت أن السلف رضي الله عنهم ما كانوا يستكثرون من النيابة خاصة في الحج عن الغير، هي مسائل فردية سئل عنها عليه الصلاة والسلام فأجاب، ولم يكن من شأنهم أن يحجوا عن آبائهم وأمهاتهم وأجدادهم، التابعون أتوا من بعد، ولا بد أنه كان لهم أجداد أو آباء لم يحجوا، ومع ذلك ما أثر أنهم كانوا يستكثرون من هذا. حج عن نفسك وادعو لمن تريد ومن تشاء، فاجتهد في أن تحج لنفسك، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وفي الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، كما مر بنا مرارا، وفي أثر ابن عباس وابن عمر لا يصلي أحد عن أحد ولا يتصدق أحد عن أحد، بل في رواية عن ابن عمر لا يحج أحد عن أحد، إلا ما ورد النص نأخذ به لا شك ما أقره الرسول عليه الصلاة، لكن أن نعممه نعتبره حكم عام. الآن صارت تجارة الحج على الغير، تجارة وبالأجرة وحيل وأشياء، للأسف يعتمر بالأجرة ويحج عن فلان بالأجرة والله أعلم، بل بلغ بالنصابين أنه يحج عن عدد من الناس، وهذا استخفاف بالدين واستهتار، يأخذ حج عن فلان وفلان وفلان، وربما يوكل يأخذ الحج ب3000 ويوكل واحد ب2000، صارت تجارة. أي عبادة هذه العبادة التي دوافعها طمع؟ هذا لا لا لا يوثق به ولا يطمئن إلى توكيله. فالأولى أن الإنسان لا يستكثر من هذه الأشياء ويقتدي بالصحابة رضي الله عنهم في هذا. أحسن الله إليكم. يقول في تكرار الطواف بالبيت، يقول هل يعد كالنافلة كصلاة النافلة؟ ويقول كذلك تكرار الطواف، وكيف يكون في وقت الزحام؟ لا شك أن استكثار من الطواف مطلوب يطوف، لكن إذا كان زحام شديد، فإذا كان يترك الطواف حتى لا يضايق إخوانه ويعدي للأمر ما في مضايقة، يستكثر من الصلاة، والصلاة أفضل من الطواف. وإن كان بعض أهل العلم يقيد الأفضلية يخصها بأهل مكة، وأن الآفاقيين الطواف أفضل في حقهم، هذا الأصل أن الصلاة أفضل العبادات كلها. فأنت إذا طفت طوافك لعمرتك أو طواف القدوم فالأولى أنك تترك، ما دام في زحام أترك لمن وجب عليهم طواف العمرة أو طواف قدوم أنهم يقضونه، وأنت إلجأ إلى الاستكثار من الصلاة وتلاوة القرآن، ففي هذا خير كثير، واترك الفرصة لإخوانك. أحسن الله إليكم. يقول إعفاء اللحية سنة، يقول ما حدها؟ هذا ليس بصحيح. إعفاء اللحية واجب وليس بسنة. إعفاء اللحية واجب وحلقها محرم، بل الأخذ منها والمبالغة في تقصيرها هذا محرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى، هذا أمر، والأمر على الوجوب، هذا أمر لا ينبغي أن يختلف فيه. والتأولات والتمحلات التي يقولها البعض ممن ابتلوا بحلق لحائهم فصاروا للأسف يرتكبون خطأ أنه يحلق لحيته وأيضا يفتي بهذا، فتوفيرها واجب، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، فلا يجوز أن يتعرض لها إلا إذا طالت طولا فاحشا، مثل ما ذكر الإمام النووي رحمه الله، إذا طالت طولا فاحشا أو مشوهة طلعت في جانب فلا حرج عليه إذا هذبها لتتعادل جوانبها. أما الأخذ منها والمبالغة في الأخذ فهذا مما ابتلي به كثير من المسلمين هداهم الله. أحسن الله إليكم. يقول كم ركعة صلى النبي صلى الله عليه وسلم الوتر؟ كم ركعة صلى النبي صلى الله عليه وسلم الوتر؟ ما يعني، هو في حديث عائشة أنه عليه وسلم أوتر ب7 وأوتر ب5 وأوتر ب3، فالذي يظهر أن عسلم لم يقل وتره عن 3 ركعات، لم يقل عن 3 ركعات، لكن قد يكون صلى من أول الليل ثم أوتر من آخر الليل ب3 ركعات. فبقي شيء تنبه يا شيخ على الرؤى يا شيخ، بأن بعض الناس يخلط بين الرؤى وبين المنامات، يعني ما يلبس الشيطان على بعض الناس، يقول أنه رأى بأن زوجته قطعت رأس ابنته، يقول وأخبر أن ابنته قالت يا أبي إنها لم تقطع رأسي وإنما قطعت شيئا من الحلق وأكمل هو الباقي، يقول ورأيت أثر الدم في الأرض وكذا. ما ينبغي الرؤيا، ورد في الحديث أن الإنسان إذا رأى ما لا يسر لا يخبر به أحد، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.